أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 33، أي 13 من الجزء الثاني، صيانة القرآن عن التحريف. في هذا الدرس يقدم الشيخ بمقدمة مفادها إن الدليل على ضرورة النبوة يقتضي وصول الرسالات الإلهية للبشر بصورة سليمة غير محرفة، ونحن نجد أن بعض الرسالات إما أنها لم تصل إلينا الآن كما هو الحال في كتابي نوح وإبراهيم فليس لهما عين ولا أثر، وإما أن بعض الرسالات وصلت كتبها بصورة محرفة كما في توراة موسى وإنجيل عيسى عليهم السلام، وبالتالي لا بد من وجود رسالة لا يتطرق إليها التغيير والتبديل والتحريف. ومن اطلع ولو قليلا على تاريخ الإسلام واهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين بكتابة القرآن وضبطه يدرك جيدا أن القرآن خلال 14 قرنا لم يحرف، وقد تكفل الله عز وجل بحفظه. لكن بغض النظر عن هذا السياق التاريخي، لا بد من إقامة دليل على عدم تحريف القرآن. ومن الواضح أن تحريف القرآن إما أن يكون بالزيادة وإما أن يكون بالنقيصة، ومن هنا فإننا سنقيم دليلا مركبا من دليلين، من دليل عقلي ومن دليل نقلي. أما الدليل العقلي فسنثبت به عدم الزيادة على القرآن الكريم، وأما الدليل النقلي فسنثبت به عدم نقصان القرآن الكريم. واضح؟ إذن الدليل الذي سنقيمه على عدم تحريف القرآن مركب من دليلين، أحدهما عقلي والثاني نقلي. أما الدليل العقلي فسنثبت به عدم زيادة القرآن الكريم، وأما الدليل النقلي فسنثبت به عدم نقيصة القرآن الكريم، وبمجموعهما نثبت أن القرآن الكريم غير محرف، لا هو زائد ببركة الدليل العقلي ولا هو ناقص ببركة الدليل النقلي. واضح؟ طبعا أجمع المسلمون على أن القرآن غير محرف وغير زائد، يعني لا توجد هناك زيادة على ذلك، وأن وقعت بعض الخلافات في نقصان القرآن، أما في أنه زائد أجمع علماء الإسلام أن القرآن لا يوجد فيه ما هو زائد. لكن بغض النظر عن هذا الإجماع، نقيم دليلا عقليا على عدم زيادة القرآن الكريم بهذا التقريب. الزيادة والنقيصة إما أن تكون في مطلب كامل وتام كما في سورة قرآنية بكاملها، وإما لا في مطلب غير تام، مطلب ناقص كآية أو كلمة مثل كلمة مدهامتان الواردة في سورة الرحمن. إذن الزيادة والنقيصة في القرآن الكريم إما أن تتحقق في مطلب كامل كما لو زيدت سورة بأكملها أو نقصت سورة بأكملها، وإما أن يكون في مطلب غير كامل غير تام، آية كلمة، فإما أن تزاد هذه الكلمة وإما أن تنقص. إذا افترضنا نحن الآن نتكلم عن الزيادة، فإذا الزيادة إما أن يزاد مطلب كامل وتام، وإما أن تزاد كلمة أو كلمتين مطالب غير تامة. إذا زيد مطلب تام هذا يدل على أنه يمكن الإتيان بمثل القرآن، والدليل العقلي يقول بما أن القرآن معجزة لا يمكن الإتيان بمثله، فلو سلمنا أنه يمكن زيادة مطلب تام على القرآن الكريم يلزم من ذلك أن يكون القرآن الكريم يمكن الإتيان بمثله، وهذا خلف كونه معجزة. ولو سلمنا أنه يمكن الإتيان لا بمطلب تام وإنما بمطلب ناقص، آية سورة آية كلمة، فمما لا شك ولا ريب أن هذه الكلمة التي ستدخل في القرآن أو العبارة التي ستضاف ستضعف السبك القرآني وستوجب الإخلال بالسياق القرآني. ومن الواضح أن السياق القرآني سياق منتظم، لا أنه سبك مضطرب القوام. إذن كلا الفرضيتين زيادة مطلب تام وزيادة مطلب ناقص غير متصورة بحكم العام. أما زيادة المطلب التام فلو سلمنا بها يلزم أن نقول أن القرآن يمكن الإتيان بمثله وبالتالي لا يكون معجزة. وأما المطلب الناقص فإن زيادة هذه الكلمات توجب وجود إخلال في السبك القرآني بحيث يكون هذا النظم القرآني غير منتظم. واضح هذا بالنسبة إلى الزيادة. نأتي إلى النقصان. النقصان أيضا إما نقصان كلمة أو كلمته وإما نقصان مطلب تام مطلب كامل. أما بالنسبة إلى نقصان كلمة أو عبارة فمن الواضح أن نقصان الكلمة أو العبارة يوجب الإخلال وإحداث الخلل في السبك القرآني، وبالتالي أيضا نفس هذا الدليل يمكن الاستدلال به على عدم نقصان آية أو كلمة. لكن نقصان مطلب تام وكامل سورة بأكملها تنزع من القرآن الكريم، هل أن نزع السورة الكاملة يوجب الإخلال بنظم القرآن أم لا يوجب؟ لا يوجب الإخلال، لأن السور قد تكون غير مترابطة. الآن القرآن الكريم أنت يمكن تقدم سورة تؤخر سورة، مطلب كامل تؤخره تقدمه، لا يوجب الإخلال. واضح. إذن هذا الدليل العقلي الذي هو عين دليل الإعجاز لا ينفي حدوث نقصان لمطلب كامل. نقصان المطلب الكامل يستدل عليه بالدليل النقلي. إذن ببركة الدليل العقلي الذي هو عين دليل الإعجاز نبطل ثلاثة أمور. نبطل زيادة مطلب كامل لأنه يؤدي إلى منافاته لكونه معجزة يمكن الإتيان بمثله، وأيضا نبطل زيادة كلمة أو آية، ونبطل نقصان كلمة أو آية، لأن زيادة ونقصان الآية أو الكلمة يوجب الإخلال بالسبك القرآني. وأما نقصان مطلب كامل فهذا لا يؤدي إلى الإخلال بالسبك القرآني. واضح. وبالتالي هذا الدليل العلمي الذي أقمناه وهو ضرورة إعجاز القرآن الكريم، هذا أيضا ضرورة أن القرآن معجزة النبي الخالدة، هذا لا يمكن إقامته من أجل ماذا؟ لإبطال نقصان مطلب كامل في القرآن. من هنا ننتقل إلى البحث الثاني وهو إثبات عدم النقيصة في القرآن الكريم بضم الدليل العقلي الذي أخذناه، وهو أن القرآن لا توجد فيه لا كلمة ولا سورة كاملة زائدة. القرآن الكريم بنفسه يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بما أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن. التكفل بحفظ القرآن يستلزم عدم الزيادة ويستلزم أيضا عدم النقيصة. إذن لا يمكن وقوع الزيادة والنقيصة في القرآن لا في مطلب كامل وتام ولا في مطلب ناقص، لا في سورة كبيرة ولا في آية صغيرة. واضح. قد تقول: إذن يمكن الاستدلال بهذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ، أيضا يمكن الاستدلال بها على عدم الزيادة في القرآن، لأن حفظ القرآن والحفاظ على هذا الذكر كما يقتضي عدم تحقق النقصان فيه يقتضي عدم تحقق الزيادة فيه. فلماذا أقمتم الدليل العقلي على عدم الزيادة في القرآن ثم أقمتم هذه الآية والأدلة النقلية على عدم تحقق النقصان في القرآن الكريم؟ والجواب: إن الاستدلال بالآية الكريمة على عدم الزيادة يلزم منه الدور الباطل. ما هو الدور؟ توقف الشيء على نفسه. لماذا؟ أنت الآن تنفي وجود سورة أو آية زائدة، ما هو دليلك؟ قوله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا أول الكلام. يمكن هذه الآية زائدة، يمكن نفس هذه الآية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ في كتاب مكنون، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يحتمل أن تكون زائدة أو لا يحتمل؟ يحتمل أن تكون زائدة. فكيف تثبت عدم زيادة القرآن بعبارة يحتمل أن تكون هي زائدة؟ واضح أم لا؟ الاستدلال بعدم الزيادة في القرآن الكريم بآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتوقف على عدم كون هذه الآية زائدة غير مدسوسة. وأما لو كانت هذه الآية زائدة، كيف تثبت بالآية الزائدة عدم زيادة القرآن الكريم؟ واضح المطلب أم لا؟ واضح أم لا؟ الآن أنت ما هو مرادك؟ غايتك ما هي؟ إثبات أن القرآن ليس فيه زيادة، يعني لا كلمة زائدة ولا آية زائدة ولا سورة كاملة زائدة على ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت تثبت عدم زيادة القرآن بماذا؟ بنفس هذه الآية الواردة في الكتاب. ربما هذه الآية أيضا تكون زائدة. الآن مثلا أنا أكتب كتاب وأكتب في مقدمة الكتاب: هذا الكتاب كله أنا الذي كتبته ولا توجد فيه إضافات من قبل غيري. أنت تأتي وتستدل تقول: هذا فلان كتاب فلان، لأن لا توجد فيه ولا هو صرح في المقدمة. أقول لك: ربما هذه الكلمة التي موجودة في المقدمة وضعتها المطبعة، لم يضعها هو، لم أضعها أنا. واضح. كذلك أنت الآن تريد أن تستدل على عدم وجود زيادة في القرآن الكريم بهذه الآية، ربما هذه الآية هي زائدة، فلا بد في مرتبة سابقة تثبت أن القرآن الكريم ليس فيه زيادة. إذا أثبت أن القرآن ليس فيه زيادة تثبت عدم نقيصة القرآن بالاستناد إلى نفس القرآن، لأن القرآن ليس فيه زيادة. وهذا عين ما فعلناه، أثبتنا أن القرآن ليس فيه زيادة، لا مطلب كامل سورة كاملة ولا مطلب ناقص آية أو كلمة. أما أن القرآن ليس فيه زيادة مطلب كامل، لأن هذا يستلزم أنه يمكن الإتيان بمثل، وهذا خلف كونه معجزة. وأما أنه لا يمكن الإتيان بزيادة كلمة أو كلمتين أو آية، لأنها توجب اختلال النظم والسبك القرآني. فبهذا الدليل العقلي أن الزيادة لمطلب كامل تنافي كونه معجزة، أن زيادة مطلب ناقص يوجب الإخلال في السلك القرآني، نفينا الزيادة عن القرآن الكريم. إذا ثبت أن القرآن الكريم الموجود بين أيدينا ليس فيه ولا كلمة واحدة زائدة، إذا ثبت أن قوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ليس فيه زيادة، من خلال هذه الآية نثبت عدم وجود نقيصة، نقول ليس فيه نقيصة لأن الله قد تكفل بحفظه، والحفظ كما يتضمن عدم الزيادة يتضمن عدم النقيصة. واضح إن شاء الله. ثم في النهاية يشير الشيخ إلى التفاتة لطيفة، يقول نحن حينما نقول إن القرآن مصون عن التحريف لا يعني أن كل نسخة نسخة من القرآن الكريم لا يمكن أن يقع فيها الخطأ، خطأ مطبعي أو تفسر بتفسير غير صحيح أو يحرف معناه وما شاكل ذلك، وإنما المراد من حفظ القرآن الكريم أن القرآن الكريم منذ أن أنزل إلى يوم يبعثون الله عز وجل تكفل بحفظه، وإن تعرض له المتعرض ربما في بعض الطبعات كلمة تحذف، كلمة لا تكون في موضعها، ربما تنشأ تفاسير غير صحيحة غير واقعية، ربما ينزل القرآن ويرتب لا على حسب أسباب النزول. الآن القرآن الموجود بين أيدينا ليس على حسب أسباب النزول، غير مرتب على حسب أسباب النزول، مرتب على الحجم، يبدأ بالسور الكبار وينتهي بالسور الصغار، بخلاف مصحف أمير المؤمنين سلام الله عليه الذي رتبه على حسب أسباب النزول وكان يكتب شأن النزول وما شاكل ذلك. واضح. نقرأ هذا الدرس. الدرس 33 صيانة القرآن عن التحريف، المقدمة. إن الدليل على ضرورة النبوة كما أشرنا إليه سابقا يقتضي وصول الرسالات الإلهية للبشر بصورة سليمة غير محرفة حتى يمكنهم الاستفادة منها من الشرائع والرسالات الإلهية لما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية. إذن فلا حاجة للبحث عن صيانة القرآن الكريم من حين صدوره حتى إبلاغه للناس، هذا واضح أنه مصون من حين الصدور إلى حين الإبلاغ، يعني إلى حين الوصول، كأي كتاب سماوي آخر. كل الكتب السماوية مصونة من حين صدورها من الله عز وجل إلى حين وصولها للناس، ولكن وكما علمنا إن سائر الكتب السماوية تعرضت للتحريف بعد وصولها لأيدي الناس أو أنها هجرت بعد فترة إبلاغها واختفت، كما هو الملاحظ اليوم حيث لم يبق عين ولا أثر لكتابي نوح وإبراهيم عليهما السلام. نحن نعرف أن أولي العزم لهم كتب سماوية، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله، ولا توجد الصورة الأصلية لكتابي موسى وعيسى لأنهما قد حرفا. ومع ملاحظة هذه الحقيقة يبرز السؤال التالي، من أي طريق يعرف أن الكتاب الذي هو بين أيدينا اليوم باسم القرآن الكريم هو الكتاب نفسه الذي نزل على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله، لم يتطرق إليه أي تغيير أو تبديل ولم يتعرض لزيادة أو نقيصة؟ وبطبيعة الحال فإن كل من اطلع ولو قليلا على تاريخ الإسلام والمسلمين واهتمام الرسول صلى الله عليه وآله وخلفائه المعصومين عليهم السلام بكتابة الآيات القرآنية وضبطها واهتمام المسلمين بحفظ الآيات القرآنية كان محفوظا في الصدور، وكما هو المنقول أنه في معركة واحدة قتل من حفاظ القرآن 70 رجلا، وكل من اطلع على التواتر في نقل القرآن، ما هو التواتر؟ إخبار جماعة كثيرين يمتنع توافقهم واتفاقهم على الكذب ويمتنع اتفاق خطئهم في فهم الحادثة. القرآن الكريم لم ينقل هو واحد، إخبارات متعددة، فوصل إلينا بالتواتر في نقل القرآن الكريم خلال 14 قرنا، والاهتمام بإحصاء آياته وكلماته وحروفه، عدد آياته كذا، عدد حروفه كذا، فإن مثل هذا المطلع على تاريخ القرآن الكريم لا يخطر في ذهنه أي احتمال عن تحريف القرآن. ولكن مع غض النظر عن هذه الدلائل والشواهد التاريخية المؤدية لليقين بأن القرآن غير محرف، يمكن الاستدلال على صيانة القرآن الكريم عن التحريف ببيان مركب من دليل عقلي نستدل به على عدم زيادة القرآن، ودليل نقلي نستدل به على عدم نقصان القرآن. أي يمكن الاستدلال على عدم زيادة القرآن بدليل عقلي أولا، وبعد ذلك يعني بعد أن أثبتنا عدم الزيادة نثبت عدم نقيصة القرآن الموجود بين أيدينا استنادا لآياته. ومن هنا نبحث في موضوع صيانة القرآن الكريم عن التحريف من خلال جهتين مستقلتين، الجهة الأولى عدم الزيادة، الجهة الثانية عدم النقيصة. عدم الزيادة في القرآن، أجمع المسلمون كلهم على عدم الزيادة في القرآن الكريم، بل هو عدم الزيادة مما اتفق عليه كل المطلعين في العالم، لا توجد زيادات على القرآن، إذ لم يطرأ أي حادث أو عامل أدى إلى احتمال زيادة شيء على القرآن، ولا يوجد أي شاهد على مثل هذا الاحتمال. ومع ذلك يمكن أن نبطل، يعني ومع أن الشواهد التاريخية تدلل على عدم الزيادة، يمكن أن نبطل افتراض زيادته، زيادة القرآن بدليل عقلي بالتوضيح التالي. فصلنا، قلنا الكلام يقع في الزيادة أولا وفي النقيصة ثانيا، الزيادة والنقيصة إما في مطلب تام وإما في مطلب ناقص. زيادة القرآن في مطلب تام هذا يعني أنه يمكن الإتيان بمثله، وهذا خلف كونه معجزة. زيادة القرآن في مطلب ناقص كلمة أو آية يوجب الاختلاف في السلك القرآني. النقصان في مطلب تام لا يدل عليه هذا الدليل، هذا الدليل لا ينفي نقصان سورة كاملة، لا بد من إقامة الدليل النقلي. نقصان آية أو كلمة هذا أيضا يدل على هذا الدليل لأنه يوجب اختلال السابق. إذا افترضنا زيادة مطلب تام في القرآن الكريم، يتكلم عن الفرضية الأولى زيادة مطلب تام يعني سورة كاملة، فإن هذا يعني أنه كان يمكن الإتيان بمثل القرآن، ومثل هذا الافتراض لا يتلائم إعجاز القرآن وعدم قدرة البشر على الإتيان بمثل القرآن. إذن زيادة مطلب تام مستحيل. الآن يتكلم عن الشق الثاني، قال وإذا افترضنا زيادة كلمة أو آية قصيرة على القرآن أمثال مدهامتان، هذه لفظة واحدة وهي آية، آية في سورة الرحمة، فإنه يزد ضرب منها كمثال لأصغر شيء، يعني أصغر شيء هذه هي كلمة وهي آية، فإنه يلزم من ذلك نظام الاضطراب، نظام الكلام واختلال سبق الكلام وخروج الكلام عن صورته الأصلية والمعجزة. وفي هذه الحالة يمكن تقليد القرآن والإتيان بمثل القرآن، وذلك لأن النظام والسبق المعجز للعبارات القرآنية مرتبط أيضا باختيار الكلمات والحروف، وبعروض التغيير عليها يخرج عن حالته المعجزة. واضح؟ إما أن هذا السبك يوجب الاختلال أو لا انسجام، إذا انسجام يعني أمكن الإتيان ولو بكلمة من مثله. إذن فنفس الدليل الذي يثبت إعجاز القرآن الكريم هو الذي يثبت صيانة القرآن عن الزيادة، كما أنه بهذا الدليل نفسه، أي دليل هذا الدليل الذي ذكرنا أنه مناف للإعجاز، ننفي عروض النقيصة في الكلمات والجمل المؤدية إلى خروج الآيات عن حالتها الإعجازية، لأن إذا حذفت كلمة السلك القرآني يختل، النظم القرآني لا ينتظم. واضح؟ لكن حذف سورة كاملة، تنزح سورة كاملة تشيلها من القرآن، هذا لا يوجب الإخلاء لأن السور ليس بينها ترابط، فحذف السورة لا يوجب الإخلال في السابق، وبالتالي هذا الدليل لا ينفي حذف سورة كاملة، مطلب كامل، حذف مطلب كامل يستدل على نفيه بماذا؟ يستدل عليه بالدليل النقلي، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يقول أما حذف سورة كاملة أو مطلب كامل بسورة لا يؤدي ذلك إلى خروج سائر الآيات عن حالة الإعجاز فيحتاج نفيه لدليل آخر هو الدليل النقلي، عدم النقيصة في القرآن. صرح كبار علماء الإسلام من الشيعة وأهل السنة وأكدوا عدم تعرض القرآن الكريم للنقيصة كما لم يتعرض للزيادة، وجاءوا بأدلة كثيرة على هذه الحقيقة، ولكن مع الأسف ونتيجة لنقل بعض الروايات الموضوعة في كتب الحديث لدى الفريقين السنة والشيعة توجد روايات مكذوبة ومدسوسة تدل على أن القرآن محرف وأن بعض الآيات أو بعض السور قد حذفت ولم توضع فيه، وأحيانا عندنا بعض الروايات صحيحة معتبرة، لكن هذه الروايات المعتبرة والصحيحة وقع الخطأ في تفسيرها، فهمت خطأ، فهم منها أنها تدل على وقوع التحريف في القرآن الكريم، والرواية صحيحة سندا معتبرة وحجة شرعا، فبعضهم ذهب إلى ذلك. قال والتفسير الخاطئ والفهم المنحرف لبعض الروايات المعتبرة الصحيحة المقبولة احتمل البعض بل ربما ذهبوا إلى حذف بعض الآيات من القرآن الكريم، لكن تفصيل هذا البحث يبحث في علوم القرآن، الكتب التي تخصصت في علوم القرآن يبحث فيها، ومن أبرزها تفسير البيان للسيد الخوئي على الله مقامه الشريف. ولكن بالإضافة إلى وجود الدلائل والشواهد التاريخية المسلمة على صيانة القرآن الكريم عن أي تحريف، سواء كان التحريف بنحو الزيادة أو كان بنحو النقيصة، وبالإضافة إلى بطلان الحذف المؤدي لاختلال النظام والسبك القرآني المعجز بدليل الإعجاز الذي ذكرناه أنه بما أنه معجز لا تمكن الزيادة ولا النقيصة لأنها توجب إخلال السبك إذا زيدت كلمة واحدة، يمكن أن نثبت اعتمادا على القرآن الكريم نفسه صيانة القرآن من حذف آية أو سورة مستقلة. فبعد أن أثبتنا أن كل ما في القرآن المتداول اليوم هو كلام الله بالدليل العقلي، قلنا ليس بزائد ولم يتعرض للزيادة، فستكون محتويات القرآن محتويات آيات القرآن حجة من أقوى الأدلة والحجج النقلية والتعبدية، ومن المفاهيم التي يمكن استفادتها من الآيات القرآنية الكريمة أن الله تعالى قد تعهد بحفظ هذا الكتاب عن أي تحريف خلافا لسائر الكتب السماوية التي وضع مهمة حفظها على عاتق الناس. وتستفاد هذه الفكرة من الآية 9 من سورة الحجر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكرة عدم النقيصة. وتتألف هذه الآية الشريفة من جملتين، أكد في الأولى إنا نحن نزلنا الذكر، هذا القسم الأول، أن القرآن نازل من الله تعالى، إنا نحن نزلنا الذكر، ولم يتعرض حين نزوله لأي تغيير أو تلاعب، واضح نحن الذين نزلنا الذكر. الثانية وإنا له لحافظون، كم توكيد فيها، وإنا إنا هذا تفيد التوكيد، لحافظون اللام تفيد التوكيد، الجملة الخبرية تفيد التوكيد، هذه كلها مؤكدة، الواو وإنا تفيد التوكيد. وفي الثانية وإنا له حافظون حيث استخدم فيها من جديد أدوات التأكيد، الواو إن الله في قوله لحافظون، والهيئة التي تدل على الاستمرار هيئة الجملة الخبرية إنا له لحافظون، ما قال حفظناه، واضح، فلان حافظ غير فلان يحفظ أو لا يحفظ، لا يحفظ يعني أكو استمرارية الآن في الحفظ، تقول فلان قرأ الدرس، فلان لا يقرأ الدرس، يعني توجد استمرارية في المضارع. الآية الكريمة قالت إنا نحن نزلنا الذكر، ولم تقل وإنا له حافظون أو حفظناه، قال وإنا له لحافظون، ما قلت وإنا حفظناه تدل على الماضي، وإنا له لحافظون. هذه الهيئة شكل تدل على الاستمرار، هذه الصيغة تدل على الاستمرار، واضح. وقد أكد فيها، وقد أكد فيها هذه الآية الله عز وجل تعهده بحفظ القرآن عن أي استدلال دوري. يعني ماذا استدلال دوري؟ يعني استدلال يستلزم الدور. ما هو الدور؟ توقف الشيء على نفسه. تقول هل ستذهب إلى السوق؟ تقول لمحمد، يقول إذا ذهب علي. تقول لعلي هل ستذهب إلى السوق؟ يقول علي إذا ذهب محمد. فأصبح ذهاب محمد متوقف على ذهاب علي، وذهاب علي متوقف على ذهاب محمد، إذن ذهاب محمد متوقف على ذهاب محمد. ألف يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف، إذن ألف يتوقف على ألف، وباء يتوقف على باء. توقف الشيء على نفسه. عدم الزيادة في القرآن الكريم يتوقف على الآية الكريمة إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية الاستدلال بها إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون يتوقف على عدم وجود زيادة في القرآن الكريم، إذ من المحتمل أن تكون نفس هذه الآية زائدة. إذن عدم الزيادة في القرآن يتوقف على هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذه الآية تتوقف على عدم وجود زيادة، فتوقف عدم وجود الزيادة على عدم وجود الزيادة. توقف الشيء على نفسه. أنت تستدل على عدم وجود الزيادة في القرآن الكريم بقوله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ربما هذه الآية بنفسها زائدة. واضح. إذن هذا استدلال دوري. واضح. يقول ولكن الملاحظ أن هذه الآية إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإن دلت على عدم الزيادة في القرآن، حفظ القرآن يستلزم عدم النقيصة وعدم الزيادة، ولكن الاستدلال بالآية على نفي الزيادة استدلال دوري، يعني استدلال يستلزم الدور. وذلك لأن افتراض زيادة شيء على القرآن الكريم يشمل زيادة هذه الآية أيضا، افتراض وجود زيادة يشمل أن حتى هذه الآية زائدة، ونفي هذا الافتراض زيادة في القرآن بهذه الآية نفسها غير صحيح. لماذا؟ لأن نفي الزيادة يتوقف على الآية، والآية تتوقف على نفي الزيادة، إذن نفي الزيادة توقف على نفي الزيادة. ومن هنا فإننا أبطلنا هذا الافتراض، يعني افتراض وجود زيادة في القرآن، بالدليل الذي يثبت أن القرآن الكريم معجزة، يعني بالدليل العقلي الذي يثبت أن القرآن معجزة لا يمكن الإتيان بمثل. وبعد ذلك يعني وبعد الاستدلال بالدليل العقلي الذي يثبت كون القرآن معجزة، وبالاستفادة من هذه الآية الشريفة بعد أن نفينا زيادتها بالدليل العقلي، أثبتنا صيانة القرآن عن حذف آية أو سورة مستقلة بالصورة التي لا تؤدي إلى الاختلال في نظامه وسبكه المعجز، لا توجب خلل في هذا السبك والنار. وبذلك تثبت صيانة القرآن الكريم عن التحريف في الزيادة والحذف ببيان مركب من دليل عقلي على عدم الزيادة، ودليل نقلي على عدم نقيصة. وأخيرا الملاحظة الأخيرة، معنى أن القرآن الله عز وجل تكفل بحفظه لأنه كل نسخة نسخة وكل تفسير، لا، الله يتعهد بحفظه منذ أن أصدره إلى يوم يبعثه. أما أنه قد ترتيب الآيات، ترتيب السور، بعض المطابع قد تشتبه، هذا أمر ممكن. وأخيرا يلزم علينا تأكيد هذه الملاحظة، وهي أن صيانة القرآن الشريف عن التحريف لا تعني اعتبار كل كتاب ونسخة من القرآن الكريم قرآنا كاملا مصونا من كل خطأ في الكتابة والقراءة، أو أن القرآن لا يمكن أن يتعرض لأي تفسير خاطئ أو تحريف معنوي، يعني نحرف معنى الآية، أو أن الآيات والسور قد رتبت بنفس ترتيب نزولها. القرآن الموجود ليس بنفس ترتيب النزول، بل إنما نعني من ذلك أن القرآن محفوظ ومصون من التحريف، أن القرآن يبقى بين البشر بصورة يمكن فيها لكل باحث عن الحقيقة من الوصول لآياته كلها كما نزلت دون زيادة أو نقيصة. ومن هنا فإن نقيصة بعض النسخ القرآنية أو عروض الخطأ على بعض النسخ القرآنية أو الاختلاف في القراءات، عندنا القراءات السبع والقراءات العشر، القرآن ولذلك يوجد قرآن أهل المدينة، قرآن الكوفة، قرآن البصرة، قرآن مكة، قرآن مصر، قرآن الشام، قرائن متعددة. والقرآن الموجود بأيدينا قرآن وين؟ قرآن المدينة بقراءة عاصم. هذا عاصم أيضا من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا القرآن متفق عليه بين الشيعة والسنة، فهو هذا المقرأ عاصم من شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو قرآن أهل المدينة فيقبله الشيعة والسنة. هذا القرآن الموجود أو وجود أو ترتيب الآيات والسور بصورة مخالفة لترتيب النزول، الآن الصورة مخالفة بحسب الحجم، أو وجود التحريفات المعنوية، معنى الآيات يحرف، ما أكثر التفاسير التي فيها الغث والسمين، ومختلف أنواع التفسير بالرأي بمزاجه وما يرتئيه يفسر القرآن. هذا كله لا ينافي صيانة القرآن عن التحريفات الذي نبحث فيه. هذا تمام الكلام في الدرس 33، نتكلم عن الدرس 34، أي 14 من الجزء الثاني، عالمية الإسلام وخلوده. طبعا هنا يوجد خطأ مطبعي، أو وجود التحرفات المعنوية، التحريفات، السطر الثالث قبل الأخير في الدرس السابق، أو وجود التحريفات، الياء ساقطة، لكن في الطبعات السابقة صحيح هذا موجود. يقول أو ترتيب الآيات والسور بصورة مخالفة لترتيب النزول، أو وجود التحرفات، مكتوب المفروض التحريفات المعنوية. في الدرس 34 يتكلم المصنف عن عالمية الإسلام وخلوده، ويقول كما أن الاعتقاد بأن النبي وجوده ضروري، كما نعتقد بضرورة بعثة الأنبياء وبضرورة نبوة النبي صلى الله عليه وآله، نعتقد بضرورة عالمية الإسلام وخلود الدين الإسلامي، وأن الدين الإسلامي ناسخ لكل الشرائع السماوية السابقة، وبالتالي فإن الإيمان بشريعة لا يستلزم امتثال تلك الشريعة. نحن الآن نؤمن بشريعة موسى وعيسى ونوح وإبراهيم، لكن لا نتعبد بشريعتهم. لماذا؟ لأنها شرائع منسوخة، وإن آمنا بهؤلاء الأنبياء وآمنا بشرائعهم، لكن الإيمان بشريعة شيء والالتزام بقوانين تلك الشريعة شيء آخر. نحن ملزمون بماذا؟ نحن ملزمون بشريعة نبينا صلى الله عليه وآله. ثم المصنف يقول إن بحث عالمية الإسلام وخلود الإسلام ليس بحث عقلي حتى نقيم الأدلة العقلية، وإنما هو بحث نقلي، وبالتالي نقيم عليه الأدلة النقلية. وبعد أن أثبتنا أن القرآن الكريم ليس محرف، ليس فيه زيادة ولا نقيصة، نجد القرآن يدلل على عالمية الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لم تكن رحمة لقريش أو لفئة معينة. واضح؟ إذن سياق الآيات يدل على أن ماذا؟ على أن الإسلام دين خالد. آيات كثيرة تخاطب الناس، تخاطب أهل الكتاب، وأيضا ماذا في الروايات، حلال محمد حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الدرس، لا يوجد فيه إلا في الشبهات الثلاث الأخيرة التي سيذكرها المصنف. نقرأ هذا المقدام. عالمية الإسلام وخلوده. المقدمة. عرفنا مما سبق أن من الضروري الإيمان بكل الأنبياء والتصديق بكل رسالاتهم، وأن إنكار أحد الأنبياء أو أحد أحكام الإسلام وتعاليمه يعني إنكار الربوبية التشريعية الإلهية، لأن هناك ربوبية تكوينية وربوبية تشريعية. الرب وهو الله يكون كن فيكون، فيخلق الأشياء ويكون الأشياء ويشرع افعل ولا تفعل، فهناك ربوبية تشريعية، عالم الأوامر والنواهي. واضح. عالم التقنين من قبل المولى للعبيد، وبمثابة كفر إبليس. إبليس كان يؤمن وكان من العباد، ثم بعد ذلك ففسق وتكبر على الله عز وجل. هذا حاله وحال هذا. أنت تؤمن بنبوة النبي ثم تنكر النبوات السابقة. ومن هنا، هذه الكلمة غير واضحة، ومن هنا، فبعد أن أثبتنا رسالة الإسلام يكون من الضروري الإيمان بالإسلام والإيمان بكل الآيات النازلة عليه على النبي وبجميع الأحكام والتعاليم التي جاء بها النبي من الله تعالى. ولكن الإيمان بكل نبي وبكتابه السماوي لا يستلزم لزوم العمل وفق شريعته. فالملاحظ أن المسلمين يؤمنون بكل الأنبياء العظام عليهم السلام وجميع الكتب السماوية يؤمنون بها، ولكن لا يمكنهم ولا يجوز لهم العمل بالشرائع السابقة لأنها منسوخة. وقد أشرنا سابقا أيضا إلى أن الوظيفة العملية لكل أمة هي العمل بتعاليم النبي المرسل لتلك الأمة. إذن فلزوم عمل الناس جميعا بالشريعة الإسلامية إنما يثبت فيما لو لم تختص رسالة نبي الإسلام بقوم كالعرب، أن رسالة النبي مختصة للعرب، وكذلك فيما لو لم يبعث نبي آخر بعده ينسخ شريعته. وبعبارة أخرى، إن الإسلام دين عالمي وخالد. ومن هنا يلزم علينا البحث في هذه المسألة، هل إن رسالة نبي الإسلام عالمية وخالدة أم أنها تختص بقوم أو زمان معين؟ ومن الواضح أنه لا يمكن دراسة هذه المسألة، خلود الإسلام وعالميته، بالمنهج العقلي الباح الصرف، يعني البحث عن الصرف الخالص، بل لا بد من الاعتماد على منهج البحث في دراسة العلوم النقلية والتاريخية، أي لا بد من مراجعة المستندات والمصادر المعتبرة. ومن ثبت عنده أن القرآن الكريم على حق، وثبت عنده نبوة نبي الإسلام وعصمته، فليس هناك أي مصدر آخر أكثر اعتبارا لديه من الكتاب والسنة. عالمية الإسلام. إن عالمية الدين الإسلامي وعدم اختصاص الدين الإسلامي وتحديده بقوم أو منطقة معينة من ضروريات هذا الدين الإسلامي، كما تعتقد بنبوة النبي من الضروريات أن نبوة النبي عالمية، هذا أيضا من ضروريات الدين. وحتى غير معتنقي الدين الإسلامي يعلمون بأن الدعوة الإسلامية عامة شاملة وليست خاصة وغير محددة بمنطقة جغرافية معينة كمكة. إضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الشواهد والدلائل التاريخية التي تدل على أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد بعث الرسائل لرؤساء وملوك الدول القائمة آنذاك، أمثال قيصر الروم وشاه إيران كسرى الفرس وحكام مصر يسمونه مقوقس، مقوقس مصر والشام والحبشة والبحرين، كان من المنذر بن ساوى التميمي ورؤساء القبائل العربية المختلفة. يمكن أن فعل ذلك في كتاب شامل اسمه مكاتيب الرسول، الرسائل التي بعث بها النبي صلى الله عليه وآله. واضح. وأرسل لكل واحد منهم رسولا خاصا ودعاهم جميعا لاعتناء هذا الدين المقدس، يعني أرسل رسولا خاصة، مثلا رسالته إلى البحرين من محمد بن عبد الله إلى المنذر بن ساوى التميمي أسلم تسلم، واضح؟ فأسلم أهلها أهلها طوعا وباختيارهم، وحذرهم من مغبة الكفر والمساوئ المترتبة على امتناعهم عن اعتناق الإسلام. ولو لم يكن الدين الإسلامي عالميا لما تحققت مثل هذه الدعوة الشاملة، ولكن هناك عذر ومسوغ يعني مجوز لسائر الأقوام والأمم عن ولكان، يعني لو ما النبي ما أوصل الرسالة لكان هناك عذر ومسوغ لسائر الأقوام والأمم عن عدم اعتناق الدين الإسلامي. إذن فلا يمكن التفكيك بين الإيمان بأن الإسلام على حق وضرورة العمل وفق هذه الشريعة الإلهية، ولا يستثنى أي أحد عن الالتزام العملي بهذا الدين الإلهي. الأدلة القرآنية على عالمية الإسلام وخلوده. ما هو الدليل على أنه ماذا الإسلام خالد؟ أفضل دليل القرآن الكريم، خطابات القرآن الكريم عامة واضح. قال: أشرنا سابقا إلى أن القرآن الكريم وهو أفضل الأدلة، هذه الواو زائدة، وإيجاد هذه الواو يوجب اختلال المعنى. في النسخ القديمة هذه الواو غير موجودة، الأولى أن يقرأ هكذا: أشرنا سابقا إلى أن القرآن الكريم هو أفضل الأدلة وأكثر المصادر اعتبارا على هذه الحقيقة. ما هي هذه الحقيقة؟ أن الإسلام دين خالد وعالمي، فقد اتضح اعتبار يعني صحة هذا المصدر القرآن وحجية هذا المصدر في الدروس السابقة، حجية القرآن، وأنه معتبر غير محرف. ومن ألقى نظرة ولو كانت عابرة على هذا الكتاب الإلهي يدرك بكل وضوح عمومية دعوة القرآن وعدم اختصاص دعوة القرآن بقوم أو عنصر أو لسان. ومنها هذه الواو زائدة، يعني لا داعي منها، لكن هذه الواو موجودة في النسخ القديمة. ومنها يعني يريد أن يشير إلى بعض الخطابات القرآنية العامة، مثل قال أنه يخاطب الناس جميعا في آيات كثيرة: يا أيها الناس، يا بني آدم، ويرى هدايته هداية القرآن شاملة لجميع البشر الناس والعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أرسلناك للناس كافة. وقد جعل رسالة النبي الأكرم موجهة لجميع الناس والعالمين، وقد أكد في إحدى آياته شمول دعوته لكل من اطلع عليها، كل من فات آيات قرآنية يمكن مراجعتها. ومن جانب آخر يخاطب معاتبا أتباع الأديان الأخرى، يخاطبهم بأهل الكتاب ويثبت رسالة النبي في حق أهل الكتاب، ويرى الهدف من نزول القرآن على النبي هو إعلاء الإسلام وإظهار الإسلام على سائر الأديان ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ومع التأمل في هذه الآيات لا يبقى أي شك في عمومية الدعوة القرآنية وعالمية الدين الإسلامي المقدس. خلود الإسلام. كما أن الآيات المذكورة تثبت عمومية الإسلام وعالمية الإسلام من خلال استعمال الألفاظ العامة أمثال بني آدم والناس والعالمين، وتوجيه الخطاب للأمم الأخرى من غير العرب وأتباع الأديان الأخرى أمثال يا أهل الكتاب، فهي كذلك الآيات القرآنية ومن خلال الإطلاق الزماني، هي مطلق زمانة. قالت يا أيها الناس، ما قالت يا أيها الناس في زمن النبي. يا أهل الكتاب، لم تقل يا أهل الكتاب في زمن النبي، واضح؟ يا أهل الكتاب، لم تقل يا أهل الكتاب في هذا الزمن. يا أيها الذين آمنوا، لم تقل في زمن النبي أو في مكة. إطلاق من ناحية الزمان والمكان، يوجد إطلاق، لا يوجد تقييد، غير مقيد الآيات بزمان أو مكان، مطلقة يا أيها الناس من دون أي قيد للزمن. يا أيها الذين آمنوا من دون أي قيد، واضح؟ ما يدل على العموم والشمول. قال: وتوجيه الخطاب للأمم الأخرى من غير العرب وأتباع الأديان الأخرى أمثال يا أهل الكتاب، فهي كذلك الآيات القرآنية، ومن خلال الإطلاق الزماني تنفي أي تحديد وتقييد له للقرآن وللإسلام بزمان معين. ما قالت يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المسلمون في زمن النبي، لا، أو في مكة أو المدينة بالخصوص، وخاصة هذا التعبير ليظهره على الدين كله حيث لا يبقى معه شك في هذا المجال أن القرآن والإسلام عام. ويمكن الاستدلال على هذه الحقيقة خلود الإسلام بالآية 41 و42 من سورة فصلت: وأنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، حيث تدل على أن القرآن لن يفقد صحته واعتباره أبدا، يعني إلى الأبد فهو خالد، كما أن الأدلة التي تثبت ختم النبوة لنبي الإسلام، وسنبحث عنها في درس لاحق عن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وعن النبوة الخاتمة، تبطل كل ما يتوهم عن نسخ هذا الدين الإلهي إذا كان هو النبي الخاتم. إذن هذا آخر الأديان، بعد لا توجد شريعة بعده، تبطل كل ما يتوهم عن نسخ هذا الدين الإلهي بوساطة نبي آخر أو شريعة أخرى. وقد وردت روايات كثيرة تتضمن هذه الفكرة أن الدين خالد، حلال محمد أبدا حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة، إضافة إلى أن خلود الإسلام كعالمية الإسلام من ضروريات هذا الدين الإلهي، ولا يحتاج إلى دليل آخر غير الأدلة التي تثبت أن الإسلام على حق. إذن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وكون النبي هي من ضروريات الدين، خلود شريعته وعالمية شريعته أيضا من ضروريات الدين، معالجة بعض الشبهات يتفرغ إلى شبهات ثلاث وأجوبتها يأتي عليها الكلام غدا إن شاء الله إن بقينا أحياء. وصلى الله على محمد وآله الأحياء.